الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال عليه السلام: وأخرى يا هؤلاء فافهموها تدل فيها على غير الأوهام التي توهموها أن الشديد الرمد يجد في الظلمة راحة وفترة. يعني بيقولوا أن الظلمة من شر وأنه يجد في النور عند مقاربته له مضرة منكرة. فلا نرى الظلمة إلا تفعل خيرا ولا النور يفعل إلا يفعل شرا كبيرا. بالنسبة لهذا الشر لا تفعلوا خيرا. يقول الحق على قول يزيد حصر من هي التعليم يضي يرفع عشان بحتكين متعليم. وهذا فقد بين أيضا بوجه آخر يدل على خلاف ما قالوا في الخير والشر، وهو أن يقال لهم في الماء إذا زعموا أنه مزاج من النور والظلمة، ما بال قليله ينفع وكثيره يضر. إذا مخلوط منهم جمع، كان المفروض إذا أكثر يكثر فيها النور ينفع. قالوا أنه مخلوط الماء من النور والظلمة. إذا ما أنت قواص نزلت أنت حرم، ولا إذا كرفت أنت تسير ولا يوجع، لا يعني فيها مضرة والقليل ما حافظه. كان المفروض أن الكثير مع وجود له الخير فيها الكثير نهيم، وبعض الأحيان العكس، القليل ما بيأثر والكثير بينبع، مثلا من الزراعة ومن الكذا يختلف الله. لا هو كثير جوب والقليل ما بي الله. فإذا خالف ما قالوا به، فإن قالوا من قبل أن المزاج يقل ويكثر، قالوا ما سببه إلا المزاج، قل فما بالو كثيري امتزاج النور والظلمة. أيوة، لأن الامتزاج ما عدا نفس الماء هذه هو ممتزج من ليش؟ من النور والظلمة. الله، إذا الماء نفسه قالوا ما بلا نفس الامتزاج. يعني ما الامتزاج يبدو كثير وبيأثر. ما هو نفس مثلاً الخير الذي موجود في الماء، ولا إيش الشر الموجود في الماء، ما بلا من أجل الامتزاج. الشر وسببه امتزج مع الخير لما بقى المزاج الشر. كيف بيجيب عليه؟ فإن قالوا من قبل أن المزاج يقل وأكثر، قيل فما باله كثير نوره في الكثير من بحوره لا يمنع ضر كثير ظلمته. تقدم سواي حتى به فيه ظلمة ونور ما تعادل. يتعادلوا كما منع قليل نفعه قليل مضرته، يعني قليل النور. قد قالوا هناك قليل الامتزاج قليل النفع وقليل الخير بينبع. فإذا كان المفروض كثير كثير النور مع الظلمة كذلك عادل. أم تزعمون أن قليل النور أقوى من كثيره؟ ما تقولوا كثير؟ فهذا من القول هو المحال بعين، أن يكون قليل من الشيء هو أقوى من كثير، من كثير كان منيرا أو غير منير. نقول أنها قليل النور هو أقوى من كثير الظلمة على قول هو هذا. إذا كنا على قول سواء منير ولا غير منير، كيف يصبر أن يكون القليل أقوى من الكثير سواء هو منير ولا غير منير؟ فليجوا العكس أكثر. أنا العكس اشتري. المفروض الشيء الضار كل ما كثر زاد ضرره، والشيء المفيد كل ما زاد زادت فائدته وهكذا. ومما أيضا يدخل عليهم أن يقال إن شاء الله لهم حدثونا يا هؤلاء عن الثور ما باله يفر من الحر إذا أحرقه إلى البرد والضلال والظلال، ويفر من البرد إذا آذاه إلى الصلاء والنار، وهما في زعمكم جميعا ظلمة مضرة. كيف؟ اتدفى مكان الدهما اتدفى وش؟ الصلاء والنار الصلاء جنبه هيقل الحرار في عنده هيقل يتدفى يقولوا الصليب النار يعني يتدفى حريق معه بدوها زيادة قال وهما في زعمكم جميعا ظلمة مضرة ليس لأحد بها منفعة ولا مسرة. وهما عايد على وجه قال هناك في البرد والظلال والظلال لا ما هو هو بها منفعة بالنسبة لهم بيفر من الحر ما هو غير. قال فما بالو هما في زعمكم جميعا ظلمة مضرة الحر والبرد ظلمة نعم أما الحرب الحرب قلنا من أنا قد قلنا ولا على شيء وضع هدى عندك قال أنه بيهرب إلى البرد والظلال الله قال ويفر من البرد إلى ليش إلى الحرب قال ما هم عندهم ليس لأحدهما منفعة ولا مسرة بالنسبة له ولن يخلو عندكم أن يكون من سوسه فينفعه يعني من أصله أو مما زعمتم من خلافه فيضره أنا من الحين ما أمرين واحد كل واحد منهم هرب مني ويهرب من ال فإذا يا أما أنه بينتفع بهم جمعة ولا بيضرر بهم جمعة وخلاص كذلك يقدو معنا من أصل يعني من أصل كان قال لن يخلو عندكم أن يكون من سوسه فينفعه يعني يجيهم من أصلهم نافعين ها. أو مما زعمتم من خلافه فيضره يجيهم ضارين فإذا قدم أمرين متناقضين هرب منهم جمعة من خلافه من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا كيف تقولوا كيف يكون الجواب من خلافه لا من أصل البرد والحر ذا نافع إما أن يكونوا أصلهم نافعين ولا أصلهم ضارين هرب منه هرب من النافع إلى الضار إلى النافع ولا من النافع إلى الضار؟ هم يقول لك هذا يقول أنا من سوسه الله هم يقول من سوسه هنا ذا وش كلا الأول كان أن يكون قال لا نقول زيادة نقول ما هذا قال من سوسه من أصل من الأصل قال وش الأصل منه أو من النار هو من النار ولا من لا من النور ولا من الظلم قلنا هو من أصله ومن أصل الثور ليه لا لا من الظلمة ولا النور على قول ما هو سابر يهرب لا من ذا ولا من ذا إلا إذا هو من ذيه صلتان يعني هفن يا دمي اشتي انها عدها اوضح انت ذي اللي بيحس بالشي ذي اللي بيه هو فان قلتم ها قال فان قلتم فبما فيهما من مزاج ايش النور اندفع قالوا لانه ممزوج من الامر اندفع هرب من الين من البرد لي للناس لان فيه بعض الليل النور وهرب من النور الى ليش هرب من الحر الى البرد قلنا هو فيه لانه قال فان قلتم بما فيهما من مزاج النور انتفع هو الثور لان مزاج النور فاذا هرب الى ليش المزاج الاخر قيل لكم فإلى أيهما فر ونزع أنه لما هرب معه جزء فيه إن هرب صلى النور معه جزء إن هرب إلى البرد جاء معه جزء ما معهم مفر يعني بايع الشر والماء الله وعدوا خير ومعه فإن قالوا إلى أكثرهما نورا وأقلهما من المزاج شرورا إلا إن كان من الشر إلى الخير صار بفراره لقد أدركه الشر منهما بمقره وقراره. كان فيها نولا اليوم. لا أقلي. أنا فيها نولا اليوم. لا. هو موجود. لا أقلي. الحر. كيف؟ ما أقلي من الشر إلى الخير نولا اليوم. إن كان فيها نولا اليوم شر خيرات. لجنة ربنا. شكعة الشر خيرات. لا إن قال كان من الشر إلى الخير صار بفراره لقد أدركه الشر منهما. في قرار. في مقره وقراره وين ما راح. إذا ما يدركه. لا أقلي. يعني منزل. وإن ذا وإن ذلك بما لا ينمي أبدا يعني يدي ما يفيه فيه له جهنا والله نصد بهم المزاج دو حاصل لا قليل الله حصل هنا والله ولا يكون حيث كان إلا ضده أهلا أنه وإنما أصل به جزء من الآخر من ضده ثم يقال لهم هل الظلمة مضادة للنور فإن قالوا نعم قيل أبي مدري ما يعقل من تضاد الأمور يعني الذي إحنا عارفين لا فإن قالوا نعم إلى إن الضد لا يجامع أبدا ضده إلا أثناه ما هو سابر إنه مئة يزيله ما جعده ذي إما جمعه ولا واحد فكان له عند المجامعة مفسدة ولا تكون المضادة من الشيئين واقعة إلا لم يجتمع لم تجمعهما بعد تضادهما جامعة إلا مع بطلان موجد أعيانهما أو تبدلهما باجتماعهما عن معهود شأنهما يا إما واحد منهم يغلب الآخر ولا يزيلوا جمعة ولا ألوان ولا ألوان يقدم لهم آية يقدم لهم آخر يقدم لهم المعدل ولا ينتهى الاثنين هو معنى ولا ينتهى العيان قال كبطلان الثلج والنار عند اعتلاجهما جزاج إذا غلب الثلج فصل النار يقوى يلعب ينتهى عيان والنار تبقى بس قريب كم ولا تغلب إلا بيصبر واحد منهم يغلب إذا مثلا النار قوية بمحة الثلج تبقى النار تبقى النار إذا وكتير أهم السعادة إذا الحين بيصبر واحد منهم ينتهي لا ولا لا يبقى منهم ينتهي الجمعة نبي هذا الشتاء دحين أنا في الخير ما من جمعة بيتين إلا يقرأ أنا إما يبطلوا جمعة ولا يبطل واحد منهم ولا يقتلقوا إلى شيء آخر وانا ليه هم ثلاث ثلاث حول إلى حول إلى حول إلى ما عدا الثلاث ولو ما عدا يعني ولو ما عدا ما حنا أو كتبديل اللونين أو الطعمين في امتزاجهما جواب إذا اجتمع اللونين جواب دم لون آخر إذا اجتمع ملح وعسل جواب الطعمهم فيها حلاوة فكيف يصح لما زعموا من الأصلين الاجتماع أو يوجد منهما بعد المزاج إصرار أو انتفع إضرار أو انتفع لأن ما عدهم دولي يا بتبتلي أنت تغير وهما لا يكونان إلا متنافرين أو مزاجا فيكونا متغيرين إما أن يكون متنافرين وهما لا يكونان إلا متنافرين كيف يجتمعون منا؟ ما هو سافر يا إما يتغيروا ولا ولا يختلفوا ما جعب بالتأثير لهم مع الاختلاف مع يعني اختلاف وجودهم يعني ذوات كتغيير الممتزجات عند مزاجها إلى فعال واحد يجده منها بدرك الحواس أو بعضها كل واحد يعني كده مزج واحد وكده نوع واحد ما خلص فند شيئين ما بيجوا عدهم ديك الشيئين والواحد قد مشي ثاني ولا هم صدين من ربنا ما يجعل ربنا هذا فرضنا في الأشياء المتبادة يقدو كذي الأبيض ولا لا كما قال يعني مالي يعني منها بدرك الحواس يعني انه أيه كل واحد بيدرك ما بيدرك إنهم إذا اجتمعوا المتبادين بيتغيروا إلى شيء آخر أو بعض الحواس كل واحد يعني. ما كل الحواس كل لا كما قال مان المكابر لدركي حسه لدرك حسه المخالف فيما قال ليقين نفسه المتلعب في مذهبه السفيه بمتلعبه لا ما يقول بمتلعبه يلعب وهذا أيضا يكذب قولهم ما إيه هو ده قلنا اللعبة القول ينجي واحد يخالف أقواله ويجيب أقوال متضادة ويجيب كذا ما هي وهذا أيضا يكذب قولهم أن يقالوا لهم حدثونا ممن موجد موجد صحيح يعني من موجد ولا من موجد من موجود ولا ممن وجود الصح من موجود صح ولا يوجد ما سفر ممن موجود ممن وجود الصح ولا وجد ولا ممن وجود ما المعنى بلا الاشتيال اللفظ قال من الضحف والبكاء موجود ممن حدثونا ممن موجود الضحك والبكاء موجود الضحك والبكاء ما استقام موجود حدثونا ممن موجود موجود الضحك والبكاء العبارة مستقامة ما جملة كبرى وصغرى ممن من حدثنا ممن هذا مبتدا أول موجود موجود الضحك والبكاء وأداء الشيء لها الضحك والخطر قدم الضحك موجود الضحك والخطر خطر ما الجملة اكتبرت موجود الضحك والبكاء لكن ما اكتبوا بس مع الأولى موجود ممن أخبرنا ممن الضحك والبكاء موجود ما أريد يعني ما عندك في حاجة ما تقدمها تأخر هم تيك دي موجود من الضحك والبكاء ها من من الضحك والبكاء موجود من من ما مقدم عليك يعني قدم موجود قدم من على موجود لا يجي لا يجي من من أوجد الضحك والبكاء أصو كذلك يعني من هو الذي أوجده فإن قالوا هما من الظلم ها فإن قالوا هما من الظلماء لم يصح أن يكونا وهما متبادان من واحد غير متباد قال إن قالوا هما من الظلماء لم يصح أن يكونا وهما متبادان من واحد غير متباد يعني واحد متبادان من شيء واحد أوجد واحد شيئا متبادلين وكذلك إن قالوا من النور لم يصح أن يكون منه وهو واحد غير ذي تباد وهم متبادلين وكذلك الجوع والشبع والصبر والجزع والفرح والحزن والجرأة والجبن وهذا كله وفروعه وأصله عندهم شر مذموم وفي كل حال مقبح ملوم لأنه قد يضحك ويبكي هو واحد ويصح في هذا الدار ويشتكي ويجوع ويشبع ويصبر ويجزع ويفرح ويحزن ويجترئ ويجبن من يكون ذلك كله منه عندهم في بعض الحال شرا فكفى بهذا لمن أنصف الحق من نفسه منهم معتبر من يكون ذلك كله منه عندهم فقط اي مثلا يحصل من الواحد مع أن قوله منه في هو من الظلمة هم قالوا من الظلمة قال هو الشر والخير عندهم من الليل من النور هذا هذا الشخص الذي أوجد ذهب الظلمة والنور أوه الذي حصل هذه الأمور لكن نبا قال كله فرع من شر مذموم قال الجوع والشبع والصبر كل شر مذموم يعني ذي الشر الذي هو ذلك كل منهم عندهم في بعض الحال شر قال إذا ذي بحصله مثلا هو الجبن مذموم وبيحصلوا كلهم معنهم متضادين الجبن ذي هو شر عندهم ولا والشجاعة التي هي خير عندهم بيحصلوا من واحد في مكان واحد من الظلمة ولا من النور عندهم مذموم عندهم كل الشر من الظلمة وعندهم الخير من الليل من النور أيضا ما صبر أن يكون الأمر يعني متبادل أو وجدهم واحد والواحد والإنسان عندهم على حسب إن كان من النور ما صبر يوجد له الجبن الجبن والبخل والله وإن كان عندهم من الظلمة ما صبر يوجد الخير كيف إنه يجد بها الشر والخير هو شيء واحد مثلا إنسان ما من الشر ولا من الخير لكن ليش مثل بالله مثل بلا الفرح وعذاب الشر خلاها الفرح والحزن ايوه هذا شر لا الفرح خير الفرح شر والحزن ايوه قال عندهم شر ومذموم عندهم زي الامور هذه قلنا وهي امور متباده لا واحد واحد منها من الضج لكن قال انه في كل حد قبح ملو يعني كل انشر لا ما هو كلها على كلام يصير الحين قد وجد الضجه واحد منهم شر إذا هذي كلها ما قد وجدت من واحد إذا الحال النوع من الطاعة أيوه فإذا هي شر عندهم وجدت من واحد يشلوه البيت عبد العظيم يقعدهم هنا تسترح اهل المكة في الجنيسة تسترح عبد العظيم ايه متجل عليهم يعني ان هذه كلها بعضها شر يعني بعض الصفات ايه الضحك مثلا خير والبكاء شر الله فمن ويبتوجد من شخص واحد الله يعني من بيجي هي من بيجي هذه كلها كيف نزول هو على ما شرح مننا قال ما هو سابر ان تكون اشياء متبادة وجدت من واحد وهو غير متباد إذا هو مثلا من النور ما يوجد منه الله خير وإذا هو من الظلمة ما يوجد منه الله شر فإذا ما سبر هذا قال فكفى بهذا لمن أنصف الحق من نفسه منهم واعتبر هو ما يشتي عيد حين قال فكل هذا عندهم شر مذموم لا سيئ الله هذه شر الأمور المتباد جهلة إنها شر هذا سمع مرة أيوة الأمر ضد ذيك الخير ضد الخير لكن بيجي مع الخير في الأمر مثل الفرح ولا الجرعة ما أشتي إلا الضد ذي ما قال في بعض الحال شر نشتي قال من يقول ذلك كل منه في بعض الحال شر يعني ما بشيء قد توجد الضحك والبكاء لا فيوجد في وقت مثلا حزين وقت ايش فرح في ذي بعض الحال وجد منها الخير وبعض الحال وجد منها الشر يعني لا يمكن يتخلى عن جانب الخير يجي منه صفات خير وشر اذا هذا كله جواب عليهم واضح بين فهذا اصل قول من النجس الرجيف الذي لم يسبق قوله فيه قول ابليس قال ابليس ولم يعب على الله بمثله قطعات ولم يقصر بمعتقده عن غاية الضلالة قطعات هو بينكر الله بينكر الله بينكر الله لا أحد أعظم من على الله تب الله ما هو ما هو تب الله نبيك على الله الله الظلم هو النور ايه هو بيعد ها؟ يعلو النار مقر العبادة حق السمع ولا تطفى ولا ايه قطعات ولا قطعات في مثله قطعات ولم ايه ما حد يقول بهذا ابدا قال ولم يقصد بمعتقده عن غايات الضلالات قاعد الجملة معترضة ها ولم يقصد بمعتقده عن غاية الضلالات وعلى هذا من قوله وما وصفنا به من أصوله ما تمات من هو الأصل يعني إنه ما قد تاب ولا هيع ولا ولم يقصر بمعتقده عن غاية الضلالة يعني ما تأخر ولا رجع بل مات على ما هو عليه. يعني ولم يقصد المعتقد انه يعني وفى غاية الضلال. قبل الحين على هذا اشتي خبر الناس على ديال استمر اتباعه على ديال قديم قال له اعرف له زمن في زمن لكن ما معتقدهم غير يقولون ان بعد المجوس لهم كان لهم دين رجع ماني غيرهم وسبر لهم 216 ميلادي اي بعد ميلاد كانهم على دين كانهم على دين الفارس عن دين بيعبدوا الله ويا ماني غير عليهم ملك الدين ذي بس منهم بيعبدوا ذي ما بلا سبر لهم ملك الظلمة والنور وهي الله وهي كذا وهي كذا ورجع رجعوا عليها لأنها جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مع أهل الكتاب مع أهل الكتاب في الأحكام وال إن كانهم أهل دينه أبلا غيروا شرف يرفع ذا يا معده إيه هو منه ألف المجوس إيه من المجوس قبل أن زعمنا دخل في الإسلام دخل يغير زعم كانهم بيسووا كذي بدل ما يحارب من بعيد الناس دارين عارفين الشخص إنها خارج يدخل في الإسلام وي بيغير من داخل أخلف عقايدة مسيحية لا قالوا كان معهم ما بلا أنها دعوتهم شمالة كان معهم غير دين المسيح كان معهم نبي ثاني ما بلا أنها حين صادفت مع النصران مع النصرانية قبلها معهم قبلها معهم دين قبل ايوه قال ما هم لا بعدها ايوه ما هو ودعا وقام ايوه غير المذهب ديهم ماشيين عليه الدين ديهم ماشيين عليه كان لا اليهود النصراني ما هي دعوه لا اليهود يقولون جد عربي يقولوا خالد بن دريمان قبيله ظاهره قبيله عندنا كان مبلغ حكاية اليهود يعني النصارى واليهود هم بني إسرائيل وكان بقية القبل وذاك معهم رسالات رسول الله بني إسرائيل ايه معهم رسالات خاصة عمد يام ايوه كان بها ديانات في نفس وجود مع وجود المسيح ومع وجود موسى وغيرهم ديانة الأنبياء أيوه. لا إذا ما أرسل ترسل إلى بني إسرائيل موسى إلى فرعون يسلم له بني إسرائيل يعني ما أرسل ودعاه الإيمان بالله وكذا ما أرسل أيوه ما حبس فرعون وعيسى وإلى بني إسرائيل وهم ودعنك ما قدوا معه وصلى بني إسرائيل الذي آمن به نصراني الذي ما آمن حتى يهدي على وكان به ديانات البقية القبل من كل ذولي هم بيروا الروايات إن كان هم على دين نبي من الأنبياء هو جاء يغير ورجع حين قالهم جولة الأنبياء بعد المسيح لا قبل قبل قبلهم ماشين على دين ما هو بيصبر يستمر الدين أيوة هم ماشين عليه لأن ما هو المسيح رسول إلى الأمة يما ما هو إلى من وجد بال أو لا رسل إلى دولية فنيسة دولاك معهم ديانة كلهم معهم ديانة بعدها الله يهدي وقيا غير ورجع لما استقوت دولة الفرس بدهم بيدعوه للمذهب بيحاولوا يدخلوا النصارى وغيرهم بل حساب القوة في دينهم إن قدي مملكة وقدي لا عدد كل شيء أنا استعدوا الشيخ العراق بدأ الحين قطع عمد مع العضو مع العضو بدأ في مجلس عبد الشيطة ما جدي كثير يعلمنا في البارس